بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس الخامس عشر من مجالس شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة، يشرحه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله ورعاه. ينعقد هذا المجلس عشاء يوم السبت 18 من الشهر الخامس من عام 37 و400 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا وكيع قال حدثنا يزيد بن أبي صالح وكان دباغا وكان حسن الهيئة عنده 4 أحاديث. قال سمعت أنس ابن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل ناس الجحيم حتى إذا كانوا حمما أخرجوا فأدخلوا الجنة، فيقول أهل الجنة: هؤلاء الجهنميون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول أحمد رحمه الله: حدثنا وكيع، هو الإمام المشهور من جراح الرؤاسي رحمه الله. حدثنا يزيد بن أبي صالح، هذا من رواة أحمد أو انفرد به الإمام أحمد عن بقية أصحاب الكتب الستة، وهو ثقة رحمه الله، ولهذا قال في الرواية هنا: وكان دباغا وكان حسن الهيئة. والهيئة هي صورة الشيء وشكله وحالته، والمعنى أنه في هيئته وسمته، مثل قول عليه الصلاة والسلام: قيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود، معنى أنه على سمت وهيئة حسنة لا يتغير عنها بتغير الأحوال. وهذا منقول أيضا عن كثير من أهل العلم. ويزيد بن أبي صالح هذا ثقة وليس من رجال التهذيب، وكذلك فروعه أيضا، وقد وثقه ابن معين وقال أبو حاتم لا بأس به، وقال أيضا إنه من خير أو من أوثق من بقي من أصحاب أنس في البصرة رحمه الله. عنده 4 أحاديث، يعني عن أنس، والمعنى أنه ليس له رواية كثيرة. قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل ناس الجحيم حتى إذا كانوا حمما أخرجوا فأدخلوا الجنة. وهذا المعنى ثابت بل متواتر من حيث المعنى عن النبي عليه الصلاة والسلام في إخراج أناس من أهل التوحيد: دخلوا النار بذنوب عملوها ثم أخرجوا، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من شعير، مثقال حبة من خردل، ثم ذكر طبقاتهم. كذلك أيضا حيث آخر في الصحيحين أنه يخرج من النار ثم يخرج من النار، ثم بعد ذلك يقول الله عز وجل: أخرجن من قال لا إله إلا الله. وكذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن حجاج عبد الله أنه يخرج من النار قوم كأنهم الثعارير، وهي الضغابيس، وهو نوع مما يؤكل من الخضروات، وربما سمي الطروح التي تكون دقيقة وتكون تميل إلى البياض. وجاء أيضا في أخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عمران بن حصين، وثبت في حديث أنس عند أبي داود الترمذي: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. جزاك الله خير. وهذا الخبر أصل لأهل السنة والجماعة، وأجمعوا على ذلك أن من مات على كبيرة من الكبائر ولم يتب منها فإنه في خطر ولا يقطع له بدخول النار، لكنه في المشيئة ويقطع بخروجه منها لدلالة الأخبار القاطعة لذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقال بذلك أهل البدع والضلالة من الخوارج الذين كفروا فلم يفرقوا بين المسلم والكافر، جعلوا المسلم كالكافر، فالذي يقع في الكبائر عندهم حكم حكم الكافر في الدنيا وفي الآخرة، وقالوا إنه يعذب عذاب الكافر، وكذلك المعتزلة لكنهم يقولون إنه في منزلة بين منزلتين لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، فهو في حكم الخلود حكم حكم الكفار، وفي حكم العذاب حكم حكم الفساق، المعنى أنه يعذب ويبقى في النار ولا يخرج منها، لكن لا يعذب عذاب الكفار بل عذاب الفساق. وكل هذه أقوال باطلة وأجمع العلماء عليه مصادمتها للنصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكثير ممن وقع فيها وقع عن جهل، وربما يكون بعدم معرفة النصوص في هذا أو الجهل بتأويلها وتفسيرها. ففي مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن يزيد الفقير، وهو راوي ثقة من رجال الصحيح رحمه الله، ولم يكن فقيرا، إنما قيل إنه كان يشكي فقر ظهره، يقول: أردنا الحج وكنت قد أصبت برأي من رأي هؤلاء، قد شغفني رأي هؤلاء القوم الخوارج، يعني فتن به، يقول فتنت، شغفه هذا الرأي وفتن به. ويقول: كنا قد أجمعنا نحن ونفر بعد الحج أن نغير على الناس، يعني شوف من المصائب، ولا يعني بعدما يحجون أن يغيروا على أهل الإسلام للوقوع في هذه البدعة المنكرة التي يستحل بها دماء المسلمين. قال: فمرنا في طريقنا بشيخ يحدث ولم يعرف فيه جابر بن عبد الله، فذكر حديثا في الشفاعة، فقال له يزيد الفقير: وكيف تصنع بقوله تعالى إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وذكر له شيئا من هذا، فذكر له حديث الشفاعة، وذكر له ما يكون من أهل العصاة والعصاة أن من شاء الله أن يدخل النار منهم فإنه يخرج منها، أنه يخرج منها، وأنه قد يدخل إذا شاء الله أن يعذبه وأن يطهره بالنار ثم يخرج منها. ثم قلنا: أترون هذا الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني لا يكون هذا. فمن الله عليه رحمه الله بالهداية. قال: فلم يخرج منا أحد إلا رجل واحد، كلهم رجعوا. هذا يبين لك فضل العلم وأخذ العلم عن أهله حينما حدثهم جابر بن عبد الله رضي الله عنه، لأنهم ليس عندهم إلا شبه، بل شبه واهية يتبين بطلانها بالنظر عند أول وهلة لمصادمتها للنصوص والمعاني المعقولة. قال: حتى إذا كانوا حمما، الحمم جمع حممة وهو الفحم، والمعنى أنهم يخرجون من النار قد احترقوا، كما في الصحيحين حديث سعيد: امتحشوا، يعني أن الناس النار لفحتهم وأصابتهم حتى احترقوا، حتى احترقوا. قال: فأدخلوا الجنة فيقول أهل الجنة: هؤلاء الجهنميون. عند أحمد زيادة: بل هؤلاء عتقاء الله. وجاء أيضا أصله عند في حديث جابر عند مسلم أنهم يسمون الجهنميين ويقول الله: هؤلاء عتقاء الله. وثبت أيضا في حديث عمران بن حصين أنهم يسمون بهذا الاسم، وأنهم الجهنميون، أو يقولون هؤلاء الجهنميون، كما في حديث أنس في وحديث أنس أيضا هذا هو في الصحيحين في الأصل، هو في الصحيحين، وكذلك معلم حديث عمر بن حصين عند لكن هذا اللفظ عند البخاري قول هؤلاء الجهنميون، كذلك حديث عمران بن حصين عند البخاري، وفي حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم قال: فيسألون الله سبحانه وتعالى أن يزيل عنهم هذا الاسم، فيزول عنهم هذا الاسم وهو أنهم الجهنميون. وفي صحيحين حديث سعيد الخدري أنهم يلقون في نهر الحياة أو الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. حميل السيل أي محمول السيل، فعيل بمعنى مفعول. ألا ترون أنها ما كان منها إلى الشمس صفراء ملتوية، معنى أنها في سرعة نباتها. وفي صحيح مسلم: فيقال لأهل الجنة رشوا عليهم أو ألقوا عليهم من الماء، من الماء، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. وفي صحيح مسلم أنهم يخرجون كعيدان السماسم، وهو في معنى هذا الخبر كالحممة. عيدان السماسم الحب الذي يكون في عيدان السماسم حينما يفرك فترمى العيدان فإنها تسود بعد فترة، تسود. وبعدما يلقون في نهر الحياة يخرج يكونون كالقراطيس، حينما يلقون في نهر الحياة يكونون كالقراطيس من شدة من بياضهم. وهذا كله دليل على هذا الأصل الذي أجمع عليه أهل العلم، وهو الشفاعة، وهو الشفاعة، والشفاعة كما تقدم لأهل التوحيد ليست أشف، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الشفاعة لا تكون إلا لمن رضيه سبحانه وتعالى، ولا يرضي التوحيد، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى بعد إذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وقال سبحانه: كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعة شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. جمع في هذه الآية هذين الشرطين بالإذن، أن يأذن للشافع وأن يرضى عن المشفوع. وأنواع الشفاعات يعني كثيرة، منها ما وقع فيه خلاف، ومنها ما جاءت النصوص به، منها هذه الشفاعة التي دلت عليها النصوص وأجمع عليها العلماء، وهي الشفاعة في أهل الكبائر ممن أراد الله سبحانه وتعالى أن يطهره بالنار. حديث أبي سعيد الخدري: حتى إذا ألقوا في النار أماتهم الله إماتة، ثم ذكر الحديث. والشفاعة أيضا أخرى الشفاعة في الفصل بين الناس في الموقف، هذه أيضا للنبي عليه الصلاة والسلام خاصة. ومن الشفاعات أيضا شفاعته عليه الصلاة والسلام في دخول أهل الجنة الجنة، وأنه لا يؤذن لهم حتى يستأذنهم عليه الصلاة والسلام، فيفتح له حينما يقرأ باب الجنة وهو يقول: من أنت؟ فيخبر عليه الصلاة والسلام نفسه، ويقال: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. وهذه شفاعة أيضا خاصة به عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث يعني إسناده صحيح، هو أيضا في صحيح البخاري، وتقدمت أيضا شواهد من حديث عمران وغيره. نعم. حدثنا وكيع قال حدثنا مصعب بن سليم قال سمعت أنسا يقول: أهل النبي صلى الله عليه وسلم بحجة وعمرة. نعم. وهذا الحديث قد تقدم، لكن كرره هنا في هذه الثلاثيات لاختلاف شيخ الإمام أحمد، لأنه تقدم من طريق عن هشيم، تقدم من طريق هشيم، وهنا من طريق وكيع، وسيأتي أيضا من طريق سفيان بن عيينة، فقد رواه عن وكيع وعن سفيان وعن هشيم هؤلاء الأئمة، وهم يجعلون كل واحد من هذه الأساليب طريق، وإن كانت ترجع إلى حديث واحد أو راوي واحد هو أنس رضي الله عنه. يقول: أهل النبي صلى الله عليه وسلم بحجة وعمرة. وهذا إسناد صحيح، وهو مصعب بن سليم، هذا من رجال مسلم فيكون على شرط مسلم، وينظر رواية وكيع هل هي عند مسلم عن مصعب، لكن إسناده صحيح، والحديث الصحيحين، الحديث الصحيحين. وفي الصحيحين عنه رضي الله عنه أن النبي أهل بهما جميعا، وفيه أيضا قال سمعتهم يصرخون بهما صراخا بالحج والعمرة. وفي صحيح مسلم أيضا لما أنهم لو سئل ابن عمر ثم رجعوا إلى أنس فحصل يعني نقل عن أنس ونقل عن ابن عمر، فقال أنس ما تعدوننا إلا صبيانا، قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل بهما جميعا، يهل أي بالحج والعمرة. وهذا هو الصواب، أنه عليه الصلاة حج قارنا بحجة وعمرة، بحجة وعمرة. وهذا أيضا ثبت في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه في الجمع بينهما، حديث عمران بن حسين أيضا، وثبت في صحيح البخاري من حديث عمر رضي الله عنه قال أتاني آت في هذا الوادي المبارك ذي الحليفة فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، عمرة في حجة. وهذا يشهد لقول من قال إنه أهل بهما جميعا، وأن أهل بهما جميعا، وهو ظاهر رواية أنس أنه أهل بهما جميعا، وأنه يعني عليه الصلاة والسلام لم يفرق بين هذين النسكين. وثبت في الصحيحين من حديث حفصة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله ما بال الناس حلوا ولم تحل، عند مسلم حلوا من ولم تحلل من عمرتك، قال إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. وبلغ الصحيحين لا يحل مني حرام حتى أنحر، ولهذا بقي على نسكه لأنه ساق الهدي عليه الصلاة والسلام. فالنبي حج قارنا وخيرهم بين الأنساك الثلاثة كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، فمن شاء هل بحج، ومن شاء هل بعمرة، ومن شاء هل بهما. وجميع الأنساك مشروعة، لكن اختلف في الأفضل، والذي عليه أهل الحديث واختيار جمع كثير من المحققين أن أفضل الأنساك التمتع وليس بواجب، ودلالة النصوص على الأمر بالفسخ، وهذا متواتر ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر، من حديث عائشة، من حديث جابر، من حديث ابن عباس، وصحيح البخاري عن أنس، كذلك في صحيح مسلم من حديث حفصة وأبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأبي سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة. والحديث كثيرة، قال الإمام أحمد رحمه الله عندي 18 حديثا جيادا عن النبي عليه الصلاة والسلام أتركها لقولك، لما قال له سلمة بن شبيب المسمعي أحد شيوخ مسلم الثقات، شيخ مسلم رحمه الله، وفي أنه قال يا أبا عبد الله كل أمرك عندي حسن إلا خسرة أو قال خلة، قال وما هي؟ قال تقول بفسخ الحج العمرة، قال كنت أظن لك عقلا وقد كان يبلغني عنك شيء وكنت أدفع عنك، والآن قر أو ثبت عندي أنه لا عقل لك. المعنى من ترك السنة فقد جازف. عندي 18 حديثا جيادا عن النبي صلى الله عليه وسلم أتركها لقولك، هذا من التشديد في هذا الباب، أن من ثبت عنده السنة خاصة إذا كانت هذه الطرق على هذا الوصف المذكور فإنه لا يجوز تركها. ولهذا ذهب بعض العلم وقول ابن عباس اختاره من أهل العلم القيم رحمه الله هو أنه وجوب الفسخ، لكن الصواب هو أنه مستحب وأدلته معلومة، لكن من أراد الحج فإن الأفضل في حقه التمتع، والذي يريد النسك فإنه إذا أراد إذا أخذ عمرة قبل أشهر الحج وبقي في مكة فالأفضل في حقه الحج، أفضل في حقه الحج، يلبي بالحج ويكون مفردا، هذا إذا بقي في مكة. وإن حج قارنا فلا بأس أيضا، حج قارن فلم يسأل، المعنى أنه هذا هو الأفضل في حقه، هذا الأفضل في حقه. لكن إن كان يفرد كل نسك بسفرة، العمرة بسفرة ثم يرجع، يرجع في هذه الحالة إذا أخذ عمرة ثم أراد الحج، فإننا نقول أفضل أن تأخذ عمرة أخرى ثم تحرم بالحج، فتجمع بين عمرتين مع حج، فتكون تمتعت تمتعا خالصا خاصا مع عمرة ليس مع حج. لكن حينما يقال أيهما أفضل، سفرة واحدة متمتع أو سفرتان تمتع وحج؟ نقول سفرتان تمتع وحج هذا أفضل. وهذا هو الذي أراد الشيخ الإسلام رحمه الله حينما قال أن الأئمة الأربعة متفقون على أنه إذا أفرد العمرة بسفر والحج بسفر فهو أفضل من التمتع. هذا واضح لا إشكال فيه أن أفضل من التمتع، إنما لم يرد رحمه الله أنه أفضل من تمتع قبله عمرة، ما أراد هذا رحمه الله، ولا صرح بهذا لأن عبارة الشيخ أشكلت على بعض الناس، لكن هو يريد أن يأخذ، يريد من أخذ عمرة في سفرة وحج في سفرة، وآخر لم يسبق له عمرة إنما ذهب في سفرة واحدة فأخذ عمرة في أشهر الحج وحج من عام، هذا متمتع. أيهما أفضل، الذي تمتع بسفرة واحدة أو شخص أخذ عمرة مثلا في رمضان ثم أراد الحج مفردا؟ نقول هذا أفضل. وأفضل منهما من أخذ عمرة في رمضان ثم لما حضر الحج أخذ عمرة ثم تحلل منها ثم حج بعد ذلك، ثم حج بعد ذلك. ومثله أيضا ويقرب منه من أخذ عمرة في رمضان فبقي في مكة وأحرم بالحج، فإنه يحرم بالحج مفردا، يحرم بالحج مفردا، وهو أفضل من تمتع يأتي في أشهر الحج. إنسان جاء في أشهر الحج متمتع، ما أتى في رمضان، أتى في أشهر الحج وأخذ عمرة ثم حج، كان متمتعا. أفضل منه من جاء في رمضان ثم بقي في مكة يعمر البيت بالطواف والذكر، ولما جاءت أيام الحج حج مفردا. هذه الصورة أيضا أفضل من المتمتع الذي جاء في أشهر الحج، لأن ذاك قد جاء قبل أشهر الحج وسبقه وبقي في مكة ثم أحرم وجاء قاصدا للنسك فطالت مدة بقائه وقاص النسك، فهو أفضل ممن لم يقدم إلا في أشهر الحج وهو متمتع. أما من وأفضل من هذه كلها كما تقدم من أخذ عمرة ثم رجع ثم جاء وأنشأ سفرة جديدة فأخذ عمرة في أشهر الحج وتحلل منها وأحرم بالحج فكان متمتعا، فجمع بين ثلاثة أنساك في سفرتين. وهذا هو المتحصل من كلام أهل العلم في هذه المسألة ممن يختار التمتع أنه أفضل، وهو الذي تدل عليه الأدلة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر أصحابه بالتحلل لم يقل إلا من كان منكم قد أخذ عمرة قبل ذلك، وإلا لو كان الأمر كذلك لقال من كان أخذ عمرة قبل ذلك وهو مفرد فليبقى على نسكه، بل أمرهم جميعا وكانوا يأتون البيت ويعمرونه وبالطواف بالعمرة، كانوا يأتون إلى مكة ويعتمرون، وأصحابه معه كثير عليه الصلاة والسلام، منهم من أهل المدينة معه ألوف، عشرات الألوف عليه الصلاة والسلام، وأمر الجميع أن يتحللوا، ومعلوم أن العدد الكثير منهم قد أخذوا عمرة قبل ذلك، سواء في رمضان أو قبل رمضان أو بعد رمضان، يعني في رمضان أو قبله في غير أشهر الحج. ومع ذلك لم يقل من أخذ عمرة قبل ذلك فإنه يبقى على نسكه ليحج مفردا، لأن الإفراد إذا سبقت عمرة فيكون أفضل. ولهذا كان هذا هو الأمر تدل عليه الأدلة. نعم. حدثنا ابن أبي عدي عن حميد ويزيد قال أخبرنا حميد المعنى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نودي بالصلاة فقام كل قريب الدار من المسجد وبقي من كان أهله نائي الدار، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فصغر أن يبسط كفه فيه، قال فضم أصابعه قال فتوضأ بقيتهم. قال حميد وسئل أنس كم كانوا؟ قال 80 أو زيادة. نعم. حدثنا ابن أبي عدي تقدم من حن إبراهيم بن أبي عدي عن حميد ويزيد، وهنا عطف ويزيد، يعني حدثنا، يعني المعنى حدثنا ابن أبي عدي ويزيد، ويزيد بن هارون، ويزيد بن هارون أخبرنا حميد، المعنى يعني المعنى واحد، المعنى واحد، وهذه طريقة أهل العلم وكذلك العرب في خطابها، إذا كان المعنى واضح فإنهم يحذفون ما يكون واضحا، يحذفون ما يكون واضحا، ولهذا المعنى يعني المعنى واحد في الرواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وفيه دلالة على جواز الرواية بالمعنى، لكن هذه لا تكون إلا للأئمة الكبار، لا تقبل، لا يقبل جمع الروايات إذا كثرت الطرق أو اختلفت الطرق عن صحابي، فإنه إذا كان الراوي حافظا فإن روايته تقبل. ولذا الزهري رحمه الله قال حدثني فلان عبيد الله بن عبد العتب بن مسعود، وذكر أيضا رواة آخرين وحدثوه عن المسور بن مخرمة والحكم بن مروان في حديث في الحديث في قصة ما هي الحديبية، الحديبية نعم، في قصة الحديبية كلهم حدثني، يقول كلهم حدثني، ودخل حديث بعضهم في بعض، ثم ساق الرواية مساقا واحدا، من مثل الزهري يقبل، لكن من غيره تجد بعض العلم حينما يقولون فلان، يقولون فلان يجمع أحاديث الشيوخ، مثل هذا حينما يجمع الأخبار والأحاديث يتوقف إذا لم يكن مبرزا في الحفظ والعدلة، كما نبه عليه الإمام الترمذي رحمه الله في آخر كتابه في العلل، وأنه لا يقبل إلا ممن كان ضابطا حتى لا تدخل رواية بعضها على بعض مع اختلاف المعاني، أما لمن كان حافظا متقنا كالزهري وأمثاله فيقبل منه ذلك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نودي بالصلاة في مشروعية النداء بالصلاة فقام كل قريب الدار من المسجد، في دلالة على أنه لا يجب النهوض للصلاة إلا بعد النداء، وأنه قبل ذلك لا بأس، ولو أنه مثلا نام قبل النداء فلا بأس بذلك لأنه ليس مخاطبا، يا أيها الذين إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة عند النداء مثلا، وكذلك في قول يا أيها الذين قمتم إلى الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة، وهذا عند النداء إليها وعند حضور وقتها، إن الصلاة كانت على الكتاب موقوتا، يعني عند حلول وحضور وقتها، في مسائل هنا يعني يقع فيها خلاف في من نام قبل دخول الوقت هل يلزمه أن يأمر غيره أن ينبهه أو يكفيه أن ينوي ذلك ويجتهد في هذا، وهذا في التصميم غلب على ظنه أنه يفوت الوقت، الأفضل أنه يلزمه، أنه يلزمه ذلك، أنه يلزمه ذلك. فقام كل قريب الدار من المسجد وبقي من كان أهله نائي الدار، المعنى أن الذي بيته قريب ذهب ليتوضأ ولحاجته لأجل صلاته، ومن كان بعيد الدار انتظر حتى يتوضأ أو يحضر ماء يتوضأ. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب، إخضب يعني إناء من حجارة فصغر أن يبسط كفه، يعني صغر أن يبسط كفه فيه لأنه إناء صغير، فضم أصابعه لأنه صغير وفيه شيء من الماء. قال فتوضأ بقيتهم، توضأ الجميع من هذا الإناء الذي لا يتسع لكف النبي عليه الصلاة والسلام، واحتاج أن يضم أصابعه. وفي الصحيحين، هذا حديث الصحيحين مع اختلاف يسير، قال فرأيت الماء ينبع من بين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك في الصحيحين من حديث جابر في قصة فرأيت الماء ينبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الصحيحين من تحت أصابع النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس. وجاءت قصة الماء في أخبار كثيرة، وجاءت في يوم الحديبية حينما وقف على البئر ولم يكن بها ماء والناس أصابهم عطش، فبصق النبي عليه الصلاة والسلام فثار الماء فيها كأمثال العيون، فشربوا وتوضأوا وملأوا كل ما يحتاجون إليه. قيل كم كنتم؟ يقول الإجابة عبد الله الصحيح، قال لو كنا 100,000 لكفنا، كنا 1,500. وفي الصحيحين من حديث البراء 1,400، وفي حديث أيضا معقل بن يسار في صحيح مسلم 1,400. وهذا محمول على أنهم 1,400 وكسر، فمن قال 1,400 حذف الكسر، ومن قال 1,500 جبر الكسر على طريقة العرب في جبر الكسر أو حذف الكسر. وجاء في حديث عبد الله بن أبي أوفى أنهم 1,300، لكن هذه الرواية إما تحمل على أنه لم يكن قومه لم يحسب قومه، ولهذا قيل وكانوا ثمن المهاجرين، فحملوها على الروايات الأخرى وأولوها على الروايات الأخرى، أو أن هذا هو الذي تبين، لأن هذا قد يكون من باب التقدير، من باب التقدير، وقد يكون هذا الذي ظهر له. فالمقصود أن هذه الأخبار كثيرة ومتواترة من حيث المعنى في بركة الماء، أما عموم الآيات فهذا متواتر في أنواع كثيرة مثل الطعام وغيره. قال حميد وسئل أنس كم كانوا؟ قال 80، هذا أيضا مثل ما تقدم 80 أو زيادة، قال 80، 80 وش يكون إعرابها؟ 80 كم كانوا؟ قال 80، شنو قدر؟ نعم كانوا 80، لأن السياق يدل عليه، السياق يعني لأن لما قال كم كانوا قال 80، يعني كانوا 80، ما كانوا 80، يعني من إنسان يقول من حضر؟ تقول محمد، يعني على أنه فاعل، المعنى حضر محمد. وهذه طريقة للعرب أنهم يحذف، وحذف ما يعلم جائز. وجاء في الصحيحين أيضا من حديث، جاء في الصحيحين من حديث أنس نفسه قال كانوا زهاء 300، زهاء 300، زهاء 300. ظاهر كلام الحجر بن حجر رحمه الله أنها قصة واحدة، فسر أو ذكر عند هذا أنه جاء في رواية وذكرها أنهم 300 أو يقاربون 300، وهذا فيه نظر في الحقيقة، والأقرب والله أعلم أنهما أنها قصتان، أو أنهما قصتان، لأن 80 مع 300 بينهما فرق كبير، فرق كبير. وبعضهم قال يعني على لعله على أنه مفهوم العدد ومفهوم، وهذا فيه نظر، لأن الإخبار عن واقعة وهي في مقام ذكر آية كان النص على العدد وهو كثير كأنه كالمتعين، والأقرب والله أعلم أنهما قصتان. نعم هو يعني ما في اختلاف حق القدح يطلق، القدح أعم مخضب بالحجارة، وهذا قدح يعني هذا يسير، ما لا فرق بينهما. إذا قلت قدح أو مخضب من حجارة أو إناء ونحو ذلك فالمعنى متقارب، لكن الأقرب والله أعلم الفرق، الفرق يعني أنهم 80 وأنه 300. وبالتأمل يمكن لو جمعت الروايتان ظهرت فروق أخرى. نعم نعم. حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا من منازلهم فيسكنوا قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره أن تعرى المدينة، فقال: يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم إلى المسجد؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فأقاموا. نعم. حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس، وهذا أيضا إسناد على شرطهما، وقال عن أنس أن بني سلمة وهو بطن كبير من الخزرج من الأنصار رضي الله عنهم أرادوا أن يتحولوا من منازلهم حتى يكونوا قرب المسجد، قرب المسجد في دلالة على أن القرب المسجد أن فيه فضل، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليهم هذا القصد، إنما قال فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره أن تعرى المدينة، يعني أن تكون أطراف المدينة ليس فيها من يقيم فيها ومن يسكن فيها فيكون أبلغ في حماية المدينة وتكون أطرافها قد عمرت، فكره أن تعرى المدينة لأنه جماعة وبطن كبير. فقال: يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم إلى المسجد حينما تقصد المسجد؟ وكذلك إذا رجعتم من المسجد، وهذا ثابت الأخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم عمد إلى المسجد، في الصحيحين خرج المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا كتبت له حسنة وحطت عنه خطئ الحديث. وفيه دلالة على فضل احتساب الخطى، لكن لمن خرج إلى المسجد لا لمن خرج لحاجة من الحاجات ثم صادفته الصلاة في هذا المسجد، وكذلك لا لمن خرج غير متطهر أراد أن يتطهر في المسجد، وإن كان يحصل على فضل في الجملة من جهة قصد الصلاة، لكن هذه الخطوات وهذا الفضل الوارد وأن الملك تستغفر الله وتقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما دام صلى الذي صلى فيه ما لم يحدث فيه ما لم يؤذي، هذا لمن خرج قاصدا إلى الصلاة لم يكن خروجه لحاجة معها، وكذلك أيضا خرج متوضئا لا ينهزه لا يخرجه إلا الصلاة. وكذلك أيضا في موسى الصحيحين: أعظم الناس أجرا أبعدهم فأبعدهم ممشى، وثبت معناه أو جاء معناه من حديث أبي هريرة عن عبد الرحمن بن سعد عن أبي هريرة عند أبي داود، وإسناده مقارب يسأل حديث أبي موسى: أعظم الناس أجرا إلى الصلاة أبعدهم ممشى. وجاء أيضا في هذا أخبار حديث أبي بن كعب صحيح مسلم: إني أريد أن يكتب الله خطاي كلما ذهبت وكلما أتيت، وهذا في دلالة على أن الخطوات تكتب إذا رجعت من بيتك، ظاهر حديث أبي بن كعب في ذلك الرجل الذي كان يقصد إلى المسجد على قدميه: ألا تتخذ حمارا يقيك حر الرمضاء؟ قال: أريد أن يكتب الله خطاي كلما ذهبت وكلما أتيت. قال: قد أعطاك الله ذلك كله. عند ابن ماجه: قد أمطاك الله ذلك كله. وفي مسلم: لك ما احتسبت، يعني في خطواتك الذهاب والإياب. وفي عند أحمد في عقبة أنه يكتب له 10 حسنات في كل خطوة، الحديث فيه في نظر. أما ثبوت الأجر في خطواته راجع صريح في هذا الخبر حديث أبي حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. قال: ألا تحتسبون آثاركم المسجد؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قالوا: فأقاموا يعني في ديارهم هو جاء في حديث فيه ضعف كيف عند أحمد وفي علل منها أنه من طريق بالله يعه أنه عليه الصلاة والسلام قال: فضل الدار القريبة من المسجد على الدار البعيدة كفضل ماذا؟ الغازي على القاعد. فضل الغازي على القاعد. لكن الخبر فيه نظر وفيه علل كما تقدم. ويظهر والله أعلم أن قرب من المسجد أمر مقصود محمد. هذا الصحابة لما أرادوا ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلل إلا بكراهية أن تعرى المدينة، كراهية أن تعرى المدينة، فيكون هناك فضل في القصد إلى المسجد إذا كان مكانه بعيد، وكذلك هناك فضل من القرب المسجد، ولا يتعارض هذان الفضلان، لا يتعارض. فمن كان قريب من المسجد فله فضل بقربه من المسجد وإن قلت خطواته، ومن كان بعيد المسجد فله فضل يتعلق بخطواته إلى المسجد، ولا يتكلف الإنسان الحال التي غير الحال التي هو عليها. ولهذا لو كان إنسان له طريقان إلى المسجد أحدهما بعيد والآخر قريب، هل نقول يسلك الطريق البعيد أو يسلك الطريق القريب؟ إيش نقول؟ يعني لو قال أنا سوف أسلك الطريق البعيد لأجل أن تكثر خطاي دون الطريق القريب، هل يقال هذا من السنة؟ نعم. أبعدهم ممشى. طيب. نعم. نعم. لكن لو أنه استدرك ذلك مثل ما إذا كان أخونا الشيخ خالد يعني لو أنه قال أراد يبكر واستدرك هذه الأمور نعم يعني هذه مسألة أخرى يقارب الخطى يعني يقارب بين الخطى طيب هذه مسألة أخرى أيضا هذا جاء عن زيد بن ثابت رواه ابن أبي شيبة أنه مشى مع أنس كان يقارب الخطى فقلت لما تصنع ذاك أو هذا قال لتكثر خطانا وهذه محل بحث وإن كان الأظهر والله أعلم أن الإنسان يمشي على هيئته هذا الأقرب والنبي أخبر بالخطوات لأنه وإن كانت الخطوة يعني لو سلم أن الخطوة تكفر بها الحسنة فإن الخطوة الواسعة حسنتها أوسع لأنه سار وقصد المسجد من مكان قال أبعدهم فأبعدهم ممشى ما قال أكثرهم خطا حديث موسى قد يستنبط منه أنه قال أبعدهم فأبعدهم ممشى لم يقل أكثرهم خطوات فالمعنى هو أن يكون بعيد فلو كان شخص مثلا قريب ويخطو 100 خطوة وآخر أبعد منه لكنه واسع الخطو طويل البدن ويخطو 50 خطوة هذا يقع نقول مثل ما قع أبعدهم فأبعدهم ممشى هذا هو الأقرب والله ولا يتكلف أن يقارب بين خطى لكن هذا يروى عن زيد رضي الله عنه نعم نعم هو يعني نقول أنه ما دام هناك طريق للمسجد يسير مع الطريق اللي اعتاد السير معه طيب هذا كذلك هذا قول نعم عن زيد يمكن محتمل، لكن اللي يظهر من هيئته وسيرته عليه وسنته أنه ما كان يفعل ذلك ولم ينقل عنه. ما يكفي، لأن النبي أخبر قال فخطوة، وقال أبعدهم فأبعدهم ممشى، علق ببعد المنزل أو المكان عن المسجد. الأظهر والله أعلم أنه لا يشرع مثل هذا، هذا الأقرب والله أعلم. نعم، هذه عادة ما يظهر والله، هذه خاصة في العيد لم ينقل هذه. لا، والأظهر والله أعلم في المسألة هذه أنه يقصد الطريق الذي اعتاده، وهو الغالب الطريق القريب، هذا الأقرب، فلا يقصد الطريق البعيد. هل المشي وسيلة ولا أمر مقصود في ذاته؟ وسيلة، المشي وسيلة، وما دام وسيلة فلا يكون مقصودا، لا يكون مقصودا لذاته، إنما إذا كان هذا هو طريقه، هو الواقع وهو الحال. أما أن يتكلف ويقصد المشقة، فالمشقة ليست مقصودة في الشريعة، وما جعل عليكم في دين الحرج، فلا يشرع للإنسان أن يتقصد المشقة أبدا، إنما المشقة إذا حصلت تبعا فإنه يؤجر عليها، لكن لا يقصدها الإنسان. ولهذا فقال النبي عليه الصلاة والسلام حديث عائشة: أجرك على قدر نصبك. وقال سبحانه: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. فإذا كانت المشقة تحصل تبعا لا قصدا يوجر عليها، ولهذا المشقة تجل وتسير، فكيف يقصد المشقة؟ بل المقصود هو القصد إلى المسجد والصلاة مع الطريق المعتاد، هذا هو. أما ما ذكر بعضهم أن الأجر على قدر المشقة، هذا ليس بصحيح، جعل بعضهم قاعدة، هذا قال الأجر على قدر المشقة، لا، صواب أن الأجر على قدر المنفعة ليس على قدر المشقة، والمشقة ليست مقصودة في ذاتها. ولم يأتي في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام علق هذا، علق كثرة الأجر بما يحصل له من مشقة من تقال الخطى ونحو ذلك. نعم، الله أعلم، يعني الله أعلم، يعني إذا كان يعني عنده مسجد قريب، إذا كان عنده مسجد قريب وقصد المسجد البعيد لأجل الرياضة مثلا، ليظهر والله أعلم أنه يؤجر بقدر خطواته إلى المسجد القريب، لكن هل يكون الأجر خالص بمعنى لأنه قرن معه نية الرياضة، نية الرياضة ونشاط البدن، يظهر الله أعلم أنه يؤجر بقدر ذلك، أما ما زاد على ذلك فلا يظهر، لأنه لو مثلا حصل مقصوده من الرياضة لم يقصد إلى ذاك المسجد. ثم أيضا مثل ما تقدم أنه أيهما أفضل، هل الأفضل قصد المسجد البعيد أو قصد المسجد القريب؟ صحيح أن قصد المسجد القريب، فإذا كان قصد المسجد البعيد بغير نية الرياضة مفضول على قصد المسجد القريب، فكونه يكون مفضولا مع قصد الرياضة من باب أولى، ولا يجعل ذلك، لأنه واضح هذا. يعني حينما إنسان أراد أن يقصد المسجد البعيد ليس بنية الرياضة لأنه بعيد، نقول لا، الأفضل تصلي المسجد القريب إلا لسبب من الأسباب، يعني لأن هذا ربما إماما مثلا إذا لا يحسن الصلاة أو يستعجل الصلاة لسبب شرعي يعني. أما لغير ذلك فالأصل أن يصلي المسجد لما فيه من الفضل من الائتلاف والاجتماع، فهو أفضل وإن كان أبعد. وهذا يؤكد ما سبق أن الخطوات والمشي ليس مقصود، لو كان مقصود لا، أمر بذلك يعني كل من تيسر ذلك. نعم بموسى. نعم أبعدهم فأبعدهم ممشى، يعني من كان، ليس المعنى أنه يقصد البعد، المعنى من كان داره بعيدة. ولهذا فسر في حديث أنس دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، المعنى أنكم أبعد ممشى فأنتم أعظم أجرا. ليس المعنى أن الإنسان مهي راجع الصلاة ومسجد مثلا يذهب إلى مكان بعيد، مثلا يركب سيارته إلى مكان بعيد ثم يضعها ثم يقصد على قدميه. ها نعم هذا على المسألة أيهما أفضل، يظهر والله أعلم أن القرب من المسجد أفضل، هذا الأفضل، القرب من المسجد أفضل. ما إذا كان قصده المسجد، لأن القرب من المسجد فيه مصالح كثيرة. أولا البعيد المسجد ربما يتأخر عن التبكير للصلاة، ربما يفوت السماع الأذان، ربما تفوت السنة الراتبة، ويعرض أمور كثيرة. فالقرب من المسجد معين على أمور من الخير، إذا تيسر هذا فهو أولى. ومنها ربما بعض العلم يقول لو كان بعيد المسجد وقصد الدار البعيدة فله ذلك، لو ثبت هذا الخبر حديث فضل الدار البعيدة عن غيره، لكن في الحديث ما يثبت كما تقدم. نعم كيف؟ نعم هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله، هذا من كلام أهل العلم، ويعني قرره غيره أيضا، قالوا يعني الأجر على قدر المنفعة لا على قدر المشقة، يعني لقدر المنفعة لا قدر المشقة في كل شيء، في يعني النتيجة والثمرة من هذه العبادة. مثل إنسان أراد مثلا يعني الحج، قال سوف أحج ماشيا لأن في مشقة، نقول لا، الأفضل أن تركب، لأنه حينما تركب ترفق بنفسك، تؤدي العبادات على الوجه المطلوب، وتقبل عليها بقلب بأنك لم تشق على نفسك، وفي الحج كذلك. فهذه منافع عظيمة قد تفوت لو أنه كلف على نفسه المشي ونحو ذلك. وهكذا أيضا يجري في أشياء كثيرة، في أبواب الصدقات وغيرها، الأجر على قدر المنفعة. ولهذا يقول ابن القيم رحمه غيره إذا أشكل عليك أمر فانظر إلى عاقبته ونتيجته، ما كانت العاقبة نتيجة في أنفع فهو أولى وأرجح. نعم. حدثنا ابن أبي عدي وسهل بن يوسف المعنى عن حميد عن أنس قال أقيمت الصلاة فجاء رجل يسعى فانتهى وقد حفزه النفس أو انبهر، فلما انتهى إلى الصف قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أيكم المتكلم، فسكت القوم، فقال أيكم المتكلم، فإنه قال خيرا ولم يقل بأسا، قال يا رسول الله أنا أسرعت المشي فانتهيت إلى الصف فقلت الذي قلت، قال لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها، ثم قال إذا جاء أحدكم إلى الصلاة فليمشي على هينته فليصلي ما أدرك وليقضي ما سبقه. نعم. حدثنا ابن عدي وسهل يوسف، هذا هو الأنماط يتقدم، المعنى واحد، عن حميد عن أنس رضي الله عنه. هذا الخبر رواه البخاري لكن لفظ أحمد فيه زيادة واختلاف يسير في بعض الألفاظ. قال أقيمت الصلاة فجاء رجل يسعى فانتهى وقد حفزه النفس، أي اشتد نفسه من خروجه ودخوله في جوفه، أو انبهر أي انقطع أو ينبح الغلب. فلما انتهى إلى الصف قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وهذا يمكن أن يقال إنه قاله بعدما كبر، وكان هذا مثل دعاء الاستفتاح، مثل دعاء الاستفتاح للصلاة، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وجاء في رواية عند الثلاثة من حديث رفاعة هذا أنه من طريق رفاعة بن يحيى عن عم أبيه معاذ بن رفاعة، وهنا قال الحافظ عنهم إنهما صدوقان لكن تبين بترجمتهما أنهما دون ذلك. وزاد الثلاثة الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، زاد مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فلما قضى رسول صلاته قال أيكم المتكلم، لأن كلمات أعجبت النبي عليه الصلاة والسلام لأن فيها حمد وثناء عليه سبحانه وتعالى. فسكت القوم، إما أنهم انتظروا المتكلم أن يقول، أو خشوا أن يقول له شيئا وأنه أنكر عليه قوله ولا يدرون ماذا يقول النبي له عليه السلام، أو لأنهم لم يعلموا القائل لا يدرون فيتكلم لعل مثلا في آخر الصلاة نحو ذلك. وجاء في رواية فإنه لم يقل بأسا، وهذا يبين أنهم سكتوا والله أعلم خشية أن يكون أن يقول في حقه شيئا من أجل هذه الكلمة. فقال أيكم المتكلم نعم، فقال أيكم المتكلم فإنه قال خيرا ولم يقل بأسا، قال خيرا ولم يقل بأسا. وهذه الرواية في الطريق صحيحة، وهذا يبين أنهم خشوا أنه يقول له النبي عليه الصلاة والسلام شيئا وأنه قال قولا في غير محله. قال يا رسول الله أنا أسرعت المشي. وقد يقول قائل النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه الإسراع، هذا ممكن ينظر، وأنا ما رأيت يعني حد عني ما رأيت أحد أشار إلى هذا، ويمكن أنه موجود لكن في كلام الحافظ ما أذكر أنا راجعته ولا أذكر أنه ذكر شيء على مسألة يعني هذه الرواية. وهذا أيضا يمكن أن يبحث هذا الموضوع وينظر، حيث أنه عليه الصلاة والسلام أو إنه عليه الصلاة والسلام لم يقل له لا تعد أو لا تسرع. ويحتمل والله أعلم أنه نعم في آخره، نعم فنعم أحسنت، هذا في آخره، هذه زيادة عند أحمد، هذه في زيادة لأحمد، هذا ممكن أيضا، لكن لم يخاطب بذلك عليه الصلاة والسلام، لم يخاطب بذلك، وهذه زيادة عند أحمد، عند أحمد، ولهذا قال لم يقل بأسا ولم ينكر عليه مباشرة، لكن قوله في آخر رواية ربما يؤخذ منه ذلك، يؤخذ منه ذلك كما سيأتي إن شاء الله. ولهذا قال حفزه النفس أو انبهر، أو انبهر. ولهذا لم يقل له ما قال لأبي بكر لا تعد أو لا تعد، لا تعد، قال فليمشي على هينته، يعني على المشي عن هيئته في المشي بلا إسراع كما سيأتي. قال فإنه لقال خيرا ولم يقل بأسا. قال يا رسول الله أنا أسرعت المشي فانتهيت إلى الصف، فقلت الذي قلت فقلت الذي قلت، والنبي سمع. وفي أيضا دلالة على أنه لا بأس من الجهر، من المأموم أن يجهر ببعض الذكر أحيانا، وهذا جهر، كما أن الإمام يجهر في السريه أيضا ببعض الذكر كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما جهر بالدعاء في الجنازة. لقد فقلت الذي قال لقد رأيت 12 ملك، نعم هذا الحديث هذا عن أنس، أنا شرحت على أنه عن رفاعة، حديث رفاعة في البخاري، هذا حديث أنس، حديث أنس عند مسلم، حديث أنس هذا عند مسلم. حديث رداء حديث أيضا في معناه. لا حديث ابن عمر المسلم لفظ آخر حل سيأتي إن شاء الله. ولقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها أيهم يرفعها. وفيه أنه قال أيهم يرفعها في اللفظ الآخر أيهم يكتبها عند مسلم ولا تنافي، المعنى أنه يكتبها ثم يرفعها ثم يرفعها. وفي حديث رفاعة عند مسلم لقد رأيت 34 ملكا كلهم يريد أن يكتبها. وجاء في حديث عامر بن ربيعة عند أبي داود بسند في ضعف ما نهنها شيء دون العرش، أن فتحت لها أبواب السماء حتى بلغت العرش. وهنا رأيت 12 ملكا. وفي صحيح مسلم حديث ابن عمر أن رجلا قال الحمد لله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. هذا من حديث ابن عمر عند مسلم عندما صفق الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وجاء عند أبي داود من حديث جبير بن مطعم أنه كررها ثلاثا، الحمد لله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا، كررها ثلاثا كررها. وهي من رواية عاصم بن عمير العنزي أو العنزي وهو ضعيف ومجهول. الثابت رواية ابن عمر عند مسلم، وهذا أيضا من أدعية الإسلام، وأدعية الإسلام كثيرة وهذا منها. قال ثم قال إذا جاء أحدكم إلى الصلاة إذا جاء أحدكم إلى الصلاة فليمشي على هينته وهينته. وهذا مثل ما تقدم أيضا أنه عليه الصلاة والسلام أمر به، وهذه زيادة عند أحمد ليست عند البخاري وليست عند مسلم، ودلالة على فائدة اتباع الروايات وتمييز الروايات، وأنه لا يعزى مثل هذه مسلم. فلو جئت مثل حديث وقلت رواه مسلم لكان هذا قصورا أو تقصيرا في العزو، بل من الخطأ، لأن فيه زيادة فيها فائدة. لكن قل رواه مسلم رواه مسلم وهذا له أحمد لا بأس، أو إن نصصت صراحة قلت زاد أحمد مثلا كان هذا أكمل وأتم، وبينت الزيادة، زيادة فيها معنى وتوضح أيضا أنه عليه الصلاة والسلام بين المقام ولم يسكت عن إسراعه في المشي، لكن لم يكن على جهة النهي الشديد الذي وقع في حديث أبي بكرة. وفي حديث أبي بكرة زيادة، لأنه عند أبي داود أنه كبر دون الصف ثم مشى حتى بلغ الصف، يمكن أن هذا أيضا هو الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام قال زادك الله حرصا ولا تعد ولا تعد لمثل هذا فليصلي ما أدرك وليقضي ما سبقه. هذا في الصحيحين ما أدركت فصلوا وما فاتكم فأتموا، وعند مسلم وليقضي ما سبقه. وكذلك أيضا حديث هريرة إذا أقيمت الصلاة فليأتي أحدكم وعليه السكينة والوقار، أقصدها بسكينة ووقار. فهذا ثابت في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام. والقضاء هنا بمعنى التمام، وليقضي أي معنى فليتم هذا هو معنى القضاء، كما في قوله وقضاهن سبع سماوات، تقول قضينا الصلاة أي أتممناها. فإذا قضيتم الصلاة، فإذا قضيت الصلاة، فالقضاء في اللغة والشرع بمعنى التمام. ولهذا لا تشكل رواية مسلم وليقضي ما سبقه، كذلك وليقضي ما سبقه أو سبقه هنا في هذه الرواية على مسألة ما يدركه المأموم، هل هو أول صلاته أو آخر صلاته، صح إنها أول صلاته، وأن قوله ليقضي أي فليتم. نعم لا ما قال، لم يقل يعني أيكم متكلم بهذا الذكر، فإنه قال خيرا هذا كلا بأس به، أيكم القائل هذه الكلمة معنا جهر إيه جهر بها جهر بها الجهر أحيانا لا بأس الجهر أحيانا لا بأس حينما لكن الجهر المستمر هذا غير مشروع لكن في مثل المواطن التي ربما يكون فيها فائدة ولهذا لما جهر هذا الرجل وفي عهد النبي عليه الصلاة والسلام حصل بها التشريع بهذا الذكر بهذا الذكر وأن هذا ربما أيضا يستدل به في جواز الاجتهاد من الصحابي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لأن هذا الذكر لم يكن معروفا لم يكن معروفا إلا لما تكلم الرجل ومع ذلك كان بعد قوله مشروعا والذي قال هذا الرجل أليس كذلك؟ نعم محتمل محتمل محتمل لكن النبي سمع عليه الصلاة والسلام والقصد من هذا أنه لما تكلم بهذا الذكر صار مشروعا لأن النبي ماذا أقره على ذلك أقره عليه ولا نقول إنه مشروع مطلقا إنما إذا فعل الصحابي فعل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فبلغ هذا مشروع أما إذا لم يبلغه فهذه مسألة أخرى نعم نعم نعم هي في الحقيقة ليست سنة تقريرية فحسب بل هي سنة قولية يعني السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره هذا اجتمع فيها القول التقرير والقول لأن التقرير كونه يسكت عليه إذا سكت عليه يقال عنده شيء فيسكت لا ينكره من غير الكافر شرط يكون من غير كافر أما فعل الكافر فلا لأنه يقر على بعضهم إنما هذا النبي قال فإنه لم يقل بأسا فثبت في السنة التقريرية والفعلية والقولية نعم لا فرق بين هذا وهذا فرق بين شيء جنسه قد علم أنه مشروع محله مشروع والنبي أقره على ذلك وبين شيء لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام هذا الذكر مشروع جنسه مشروع وهو الثناء ودعاء الاستفتاح للدخول في الصلاة هذا ثابت في الأخبار الصحيحة في أحاديث كثيرة فتقرير النبي له عليه الصلاة يكون ذكرا من الأذكار التي يستفتح بها لتقرير النبي أما قراءة قل والله واحد هذا شيء آخر الفرق بين أن النبي لم ينقل عنه قرأ قل والله واحد نعم أقره أقر النبي قال له ألا تسمع إلى ما يقول قومك ما أقره قال ما الذي يحملك على هذا قال ما الذي يحملك على هذا قال إني أحبها فهذا يدل على أن النبي عليه السلام لم يقره ابتداء إنما لما أنه جاءوا وشكوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقل عليه الصلاة والسلام إنه لم يقل بأسا قال أدعوه فدعوه للنبي عليه الصلاة والسلام وسأله ما الذي يحمله على هذا فدل على ليست شرعا يعني كل أحد وأن كل إنسان يفعلها مثلا لأنه لو كان كذلك لقال عليه إنه يقول بأسا ولكم أن تصنعوا كذا ولهذا هنا قال فإنه قال خيرا ولم يقل بأسا ولم يقل لهم في من قرأ قل الله أحد إنه لم يقل بأسا وقال خيرا بل هم أمروه في حديث أنس وحديث عائشة حديثان وفي أحدهم أن يجعلها ختام وفي أحدهم أن يجعلها في آخر السورة وفي أحدهم أنه في المدينة وفي الآخر أنه في سرية هما قصتان حديث أنس وحديث عائشة في القرون الأخيرة الصحيح خلافا لمن تكلف وجعلهما حديثا واحدا وفي أحدهما يحبك إياه أدخلك الجنة وفي أحدهما أخبره أن الله يحبه افترقت القصة فهما قصتان والنبي عليه الصلاة والسلام لما أنهم قالوا له إما إنك تقرأ سورة لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بغيرها، فإما أن تكتفي بها وإما أن تقرأ تكتفي بها يعني ولا تقرأها. فقال إن أحببت أن أصلي بكم وإلا فلا، وكانوا يرون أفضله. فأخبروا النبي عليه الصلاة والسلام عنه فهم لم يوافقوه، كأنهم فهموا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا ليس من الأمر الشائع في سنته المعروف سنته، ولذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك وقالوا له فدعاه ما الذي يحملك إلى هذا، في لفظ قال لما لا تصنع ما يقول أو ما يقول لك قومك، يعني بمعنى هذا اللفظ. فلهذا قال مقى، حتى قال بعض العلم يمكن أن يقال إنه من أحب سورة معينة فلا بأس أن يلازمها، مثل إنسان يكثر مثلا من قراءة مثلا والعصر، يكثر من قراءة العصر وأراد مثلا قال أن يلازم. بعض العلم قال إنه إذا مالت نفسه حب سورة وأكثر قراءتها وجعلها ختاما لقراءته في صلاته له ذلك، كما أن ذلك علل بأني يحبه، لكن هذا فيه نظر والله أعلم، لأن هذا في الحقيقة ربما يكون فيه إحداث شرع على جهة القياس بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام في أمر لا يدرك بالقياس في مثل هذا أمر غير القياس، إنما هذا في نظر خاص بعهده عليه الصلاة والسلام. ولهذا نقول لو أن إنسان قرأها من حيث الجملة قل الله أحد لا بأس بذلك على هذا الخبر. لا ما اللي يعرف أن هذا الخبر عند ابن ماجه، عند ابن ماجه أن رجلا قال اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، قال فعضلت على الملكين كيف يكتبانها، اشتد عليهم، فصعد إلى السماء فقالوا يا ربنا إن عبدا من عبادك قال اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك فلدي كيف يكتبه، قال اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني حتى يلقاني. وعندما جاء في سنده بعض الضعف، في سنده بعض الضعف، هذا اللي يعني ليس في الصلاة اللي ورد مطلق. نعم نعم. نعم إلا ورد، هو ورد عند الثلاثة عند أبي داود والترمذي والنسائي أن رفاعة رضي الله عنه قال عطشت، حديث صحيح البخاري أن رجلا، وعند الثلاثة قال عطشت وقلت سمع بعدما رفع اللهم لك الحمد كم بغي الجنة عظيم سلطانك، هذا ورد في هذه الرواية بنفس الراوي إلا عند البخاري في رفاعة رضي الله عنه، في الرواية الظاهر أنه بعد الرفع ورد أنه قال عطشت وأنه قال بعد ذلك. نعم نعم كيف؟ لا في حديث رفاعة في صحيح البخاري هي وردت بضعة واثنين كان في حديث رفاعة، وحديث أنس 12 ملكا، حديث عامر بن ربيعة ما نهناها شيء دون العرش. كيف؟ نعم نعم في حديث أنس كما هنا أنه حينما، وفيه دلالة أيضا قد يستدل أيضا لمسألة أيضا هي أظنها خلافية، من جاء والإمام قد أحرم في الصلاة، حوي الصلاة في هذه الحالة هل وأدركته هل تقرأ دعاء الاستفتاح أو لا تقرأ دعاء الاستفتاح؟ تقرأ أن يقول هناك وقد صف جاء رجل يسعى فانتهى إلى الصف هل يقول دعاء الاستفتاح؟ ظاهر النصوص أنك تقول دعاء الاستفتاح ولو كنت هل تدرك قراءة الفاتحة أو لا تدرك قراءة الفاتحة، لكن هذا إذا أدركته قائما، إذا أدركته قائما، لكن إن أدركته راكعا أو ساجدا هل تقول عن سفتاح ولا ما تقول عن سفتاح؟ نعم. طيب إذا قمت للركعة التي بعدها تقول ولا ما تقول؟ يعني حينما أدركت في الركعة أنت أدركته ساجدا فكبرت الإحرام ثم كبرت للسجود ثم قمت للركعة بعدها تقرأ الفاتحة أو تستفتح؟ نعم ما تقرأ، تستفتح. لماذا؟ نعم لأنه فات محله، لأن هذه سنة بخلاف السنن التي تكون في كل ركعة هذه يؤتى بها ما يفوت محلها بالتعود والبسملة فاتت في الركعة الأولى، ولكن سوف تأتي بها أنت بعد ذلك حينما تقضي، ولأنك تقضي أول صلاتك، تقضي أول صلاتك. نعم. ويمكن والله أعلم أن يقال على قول جيد أنه حينما ينظر، هل قال أبي أحد أنا ما أدري، أنه يمكن يقال على قول كثير من العلم أنه ما يدرك المصلي أول صلاته أنه إذا أدركه بعد مرة من الركوع ثم قام إلى الركعة التي بعدها وهي في حق الركعة الأولى أنك تستفتح، ولا نقول فات محله لأن ما فعلته مع الإمام في الحقيقة كأنك لم تفعله لأجل المتابعة، وإنك سوف تقضيه، سوف تقضي هذا الركوع السجود، هذه الركعة سوف تقضيها، إنما أنت صليت معه لأجل المتابعة. فيحتمل يقال إن كان أحد المادع الخلاف إن كان أحد من أن قاله فهذا القول جيد في الحقيقة على الأصل المتقدم، وهو أن ما يدرك أول صلاته وما صلاه مع الإمام فإنه من باب المتابعة وليسوف يأتي به. نعم. لو كان متعلق بالتحريم لقلنا إذا أحرم يستفتح، نقول لو كان متعلق بالتحريم قلنا إذا أحرم يستفتح، إذا زدنا الشروط نحتاج إلى أدلة، إذا كل شرط يحتاج إلى دليل. نعم. حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فسمعت بين يدي خشفة فإذا أنا بالغميصاء بنت ملحان. نعم. أقول لنا نقف على هذا الحديث بعده، نقف عليه إن شاء الله. طيب نكمل إن شاء الله في الدرس الآتي مع حديث آتي إن شاء الله. حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس مثل ما تقدم في الإسناد الذي قبله، وهذا إسناد على شرطهما، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة. هذا الحديث قد تقدم، يعني قد تقدم لكن عنه شيء أخبرنا حميد، هنا ذكره الاختلاف الشيخ، وهذا مثل ما سبق في أخبار قد يكرر جامع هذه الثلاثيات لاختلاف المشايخ ويكون كحديث آخر عن أنس، وهذا الحديث أخرجه مسلم عن أنس رضي الله عنه دخلت الجنة، دخلت الجنة فسمعت بين يدي خشفة، يقال خشفة وخشبة، وهو الصوت الذي ليس بالشديد، فإذا أنا بالغميصاء بنت ملحان رضي الله عنها أم سليم زوج أبي طلحة زيد بن سهل أم أنس بن مالك، وثبت ولهما للبخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه في قصة الغميصاء، وكذلك القصر الذي رأى لعمر أنه قال رأيتني في الجنة أو رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة، فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة، هذا أيضا عن جابر في الصحيحين. قال وهذا الحديث دليل على فضلها، ولهذا أوردوه في مناقبها، وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يدخل على أحد من النساء إلا سوى نساء إلا أم سليم، فقيل له في ذلك يا رسول، قال إني أرحمها قتل أخوها معي. وثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام دخل عندها وجعل التفلي شعره، وهذا من أدلة استدل بها جمع العلم أنه عليه الصلاة والسلام أن من خصائصه جواز الخلوة بالأجنبيات. منهم من قال إن بينه وبينها رضاع كما قال ابن عبد البر، كثير من الشراح الذين تواردوا على هذا، لكن كثير من العلم قالوا إن خالاته من رضاع محصورات وليست أم سليم منها، ولهذا احتاجوا أن يعني أو قالوا إن أدلة صريحة واضحة أنه عليه الصلاة والسلام وأن من خصائصه جواز الخلوة بالأجنبية. وهذا هو الذي رجعه الحافظ رحمه الله، قال الذي وضح لنا بالأدلة القوية أن من خصائصه جواز الخلوة بالأجنبية. وفيه مثل والقصة التي تقدمت في أن كانت تفلي شعره، ثم أخبرها لما رأى الرؤيا مرتين عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.